أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استدل شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه بعد ذكر عدة من الروايات والتكلم في دلالتها بجملة من الروايات، منها حديث الرأس المعروف، وقد عبر عن هذه الروايات للصحيحة فقال إنه روى الشيخ الصدوق في كتاب القتال بسند صحيح عن الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: رفع عن عمتي تسعة، الخطأ والنسيان وما اضطروا إليه وما اضطروا عليه وما اضطروا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون، والوسوسة والسيرة في الخلق وشيء آخر ذكره ليكون تسعة. هذه الرواية عبر عنها بالصحيحة في كلام الشيخ وفي كلام غير واحد من الفقهاء، وقد حكم العلامة قدس الله نفسه بصحة جملة من الروايات، يعني جملة من الطرق التي فيها أحمد بن محمد بن يحيى. وفي سند هذه الرواية أحمد بن محمد بن يحيى الذي هو من مشايخ الشيخ الصدوق قدس الله نفسه ويروي عنه كثيرا. وروى الصدوق قدس الله نفسه هذه الرواية مرسلا في كتاب الفقيه، ورواه الشيخ المفيد قدس الله نفسه في كتاب الاختصاص مرسلا. ذكر صاحب الوسائل قدس الله نفسه هذه الروايات عينها في موردين من كتاب الوسائل، احدهما في كتاب جهاد النفس والثاني في الخلل في الصلاه، وفي كليهما روى هذه الروايه عن احمد بن الشيخ الصدوق في القتال عن احمد بن محمد بن يحيى، وهذا لم يوثق في كتب الرجال صريحا، لم يذكر وثاقته. فإن اكتفينا في وصف الوثاقة بمجرد كونه من مشايخ الصدوق ورواية الصدوق عنه كثيرا، فهو ولعل العلامة قدس الله نفسه يكتفي بأقل من ذلك على ما تقدم غير مرة في بحث الفقه. وقلنا إن العلامة قدس الله نفسه يكتفي في الصحة في الحكم وفي الصحة بما إذا كان الراوي إماميا ولم يرد فيه قدح. ولا إشكال في أن أحمد بن محمد بن يحيى من أوزه مصادق هذا العنوان، إنه إمامي شيعي ولم يذكر فيه قدح، فعلى ذلك يهتم بصحة لصحة رواياته. ولذلك صحح العلامة قدس الله نفسه الطرق التي فيها احمد بن محمد بن يحيى. ولكننا ذكرنا انه لا يكتفى بهذا المقدار، لا بكون الشخص اماميا لم يرد فيه قدحان لا يكفي هذا في الحكم بصحته، ولا كونه شيخا للصدوق قدس الله نفسه وإكثار الصدوق الرواية من هذا أيضا لا يدل على صحته. وقد ذكرنا أن في مشايخ الصدوق من هو لعله من ألعن من في البرية من النواصف وشديد النص، فمجرد أن الإنسان شيخ للصدوق قدس الله نفسه لا يكفي هذا في الحكم بالصحة، إذن لا يمكننا الحكم بصحة هذه الرواية. نعم، قد رويت هذه الرواية في كتاب الخصال المسبوع، وفي كتاب الخصال يروي هذه الرواية عن محمد بن يحيى لا عن أحمد بن محمد بن يحيى. ولا إشكال في جلالة محمد بن يحيى ووثاقته وعلمه وفضله من أكابر الرواة ومن ثقاتهم. بناء على ما في الخصال الرواية صحيحة، إلا أن الشيخ السدوق لا يمكن أن يروي عن محمد بن يحيى بلا واسطتين. بحسب التبقى فإن محمد بن يحيى من مشايخ الكليني ويروي عنه الكليني، والشيخ الصدوق لم يروي عن محمد بن يحيى ولا في مورد واحد، يعني لم يدركه، وإنما يروي عن محمد بن يحيى بواسطتين، لا بواسطة ابنه أحمد بن محمد بن يحيى أو بواسطة أخرى غير أحمد بن محمد بن يحيى. فلا شك في أن هذه النسخة يعني نسخة الخصال مغلوطة، والنسخة الصحيحة ما روى أنها الشيخ الحر صاحب كتاب المسائل روى أن أحمد بن محمد بن يحيى لا أن محمد بن يحيى. فلا اعتماد على هذه النسخة والتبقى لا تساعد. إذن لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية أي بحديث الرب على ما نحن فيه من إثبات أن الحكم الظاهري عند الجهل بالواقع وعدم وصول الواقع هو الإباحة وأن الإلزام مرفوع. نعم، ورد هذا المضمون، يعني مضمون حديث الرفع بعنوان الرفع السكتة لا رفع السكتة. الجملات الأخيرة الوسوسة في الخلق السيرة الحسد، هذه الثلاثة ما لم ينطق بشفتيه كما في بعض الروايات، هذه الثلاثة لم يذكر في رواية أخرى، ولكن بقية الستة من الإكراه والإسرار ما لا يفيقون ما لا يعلمون كل ذلك مجهول فيه، رواها صاحب الوسائل قدس الله نفسه بإسناده إلى الشيخ قدس الله نفسه، ورواها الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله عليه السلام. وطريق الشيخ يا أحمد بن محمد بن عيسى ولا سيما إلى كتاب نوادره صحيح، وهذه الرواية رواها صاحب الوسائل قدس الله نفسه في أبواب اليمين في الجزء الثالث من الوسائل في التبع القديم، في أبواب اليمين في باب الإكراه على اليمين الإصرار على اليمين، هنا ذكر هذه الرواية. فقد يمكن أن يقال أن هذه الرواية صحيحة، وفيه ما لا يعلمون، رفع ما لا يعلمون، ما استروا إليه ما استكروا عليه، الختام النسيان، كل ذلك الكتاب مذكورة في تلك الرواية، والجمل الأخيرة الحسد والسيرة والوسوسة في الخلق المذكورة في رواية الخصال، هذه الثلاثة غير مذكورة في تلك الرواية، وليس لنا شغل لفعلا بتلك الثلاثة، وإنما كلامنا في الرفع في رفع ما لا يعلمون. ولكن الظاهر أن هذه الرواية أيضا ليست بصحيحة، فإن إسناد صاحب الوسائل للشيخ بلا إشكال إنه صحيح، وسند الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى ولا سيما إلى نوادره بهذا مذكور عن النوادر أيضا صحيح، إلا أن الرواية مرسلة لا مسندة، فإن أحمد بن محمد بن عيسى بحسب العادة لا يمكن أن يدرك إسماعيل الجعفي، والمذكور هنا إسماعيل الجعفي، يعني يروي أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله رفع الأمة ستة، ما لا يفيقون ما لا يعلمون ما استكروا عليه ما استكروا عليه إلى آخره. بل فذلك فإن إسماعيل الجعفي مردد بين ثلاثة أنفار، إسماعيل ابن جابر الجعفي، وإسماعيل ابن عبد الرحمن الجعفي وإسماعيل ابن عبد الخالق الجعفي. اثنان من هذه الثلاثة إسماعيل ابن عبد الرحمن وإسماعيل ابن عبد الخالق ماتا في زمان الصادق عليه السلام، و اما اسماعیل ابن جابر فقد بقی الى زمان موسى بن جعفر سلام الله علیهما، الا انه لم يدرك الا اوائل زمان موسى بن جعفر ولم يبق الى زمان الرضا سلام الله علیه، و انه من اصحاب الباقر علیه السلام. اسماعیل ابن جابر ادرك الباقر علیه السلام و من اصحابه و توفی الباقر سلام الله علیه سنت معه بر محت عشر او ست عشر، فهاجا کان مسنن فی زمان صادق علیه السلام، حین موت صادق علیه السلام کان من الرجال من المسنین ولم یبت بعد ذالک کثیر، و احمد ابن محمد ابن عیسی و این لم یذکر تولده ولا موته إلا أنه ذكر موت أحمد بن محمد بن خالد البرقي، فقد مات البرقي يعني أحمد بن محمد سنة 274 أو 280 على الاختلاف الذي يذكره النجاشي، وهذا أحمد بن محمد بن عيسى قد خرج في تشييعه حافيا وأمر بعد ذلك أيضا قردغيا أمر كثير وقليل نده جمالا كان حيا، أحمد بن محمد بن عيسى كان حاضرا في تشييع جنازة البرقي فهو مات بعد ذلك، كيف يمكن أن يروي هذا أمن هو من أصحاب الباقر عليه السلام؟ هذا أمر لا يمكن. فرز آن الباقر سلام الله علیه مات فی سنت معته و اربعت عشر او ستت عشر، و هاجا کان هیین فی معتین و ثمانین او اربعت سبعی، خیف امکن رمایته امن ادرک الباقر علیه السلام و کان من اصحابه و رواعن ادرك الباقر و روا عن الباقر علیه السلام اسماعیل ابن جابر، فهذا لا يمكن. اذن احمد ابن محمد بن عیسی یروی هذا فی نوادره عن اسماعیل الجعفی مرسلا لا محاله، فالروایت مرسلت لم یذکر الواسطه، والذی یؤکد ذلک أن النوري قد نفى الله نفسه في المستدرك في كتاب الجهاد أيضا في جهاد النفس يذكر النوادر أحمد بن محمد بن عيسى حديث الرفع، ولكن يذكر ثلاثة رفع أمتي ثلاثة وليس فيها ما لا يعلمون غير ما لا يعلمون، الاسترار والإسراف يرويها عن احمد النوادر احمد بن محمد بن عيسى عن اسماعيل الجعفي بواسطتين الحسين بن سعيد وفزاله او فزاله وسيف بن اميره، على كل حال واسطتين موجود في الروايه، وهذا مؤكد لما ذكرنا من ان احمد بن محمد بن عيسى لا يروي عن اسرائيل الجعفي بلا واسطتين، وانما يروي مع الواسطه والواسطه هنا ثابته، اذن لا يمكن الاستدلال بحديث الرفع على شيء والروايه مرسله على ما رواه صاحب المسائل قدس الله نفسه في كتاب الايمان والتي رواها في كتاب جهاد النفس وفي البحث الخلل في الصلاة، وإن لم تكن الرواية مرسلة رواها عن الصدوق مسندان، إلا أن في سند الرواية أحمد بن محمد بن يحيى وهذا لم يوثق، فالاستدلال بالرواية يسقط من جهة السند، هذا من جهة السند، وأما من جهة الدلالة فيستدل بهذه الرواية على أن المجهول الحكم الحكم المجهول الإلزام المجهول من وجوب أو تحريم مرفوع، فيصح أن يقال إن وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مجهول لا نعلمه فهو مرفوع، أو حرمة شرب التتن مثلا مجهولة غير معلومة فهي مرفوعة. ومعلوم أن المراد برفع الحكم في مقابل الوعظ ليس هو الرفع الواقع، لا بمعنى أن الحرمة غير ثابتة واقعا أو أن وجوب الدعاء عند رؤية الهلال غير ثابت واقعا كما في إخبار الأمارة عن ذلك. لو كانت دليل رواية صحيحة دلت على أن شرب التتن ليس بحرام أو أن الدعاء عند رؤية الهلال ليس بواجب يخبر عن عدم الوجوب أو عن عدم الحرمة واقعا، هذا ليس كذلك. المرفوع في المقام ليس هو الحكم الواقعي في مرتبة جعله، وذلك من جهة أنه مناف لنفس العنوان عنوان الموضوع ومناف لأدلة أخرى. أما بالنسبة إلى الموضوع المفروض أننا نجهل بالواقع، إذا كان الواقع مرفوعا فنحن نقطع بعدم الحكم لا أنه مشكوك فيه ومجهول. ظاهر قوله عليه السلام لو ثبتت هذه الجملة رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ففرز هنا أن شيئا لا يعلمه المكلف فهو مجهول، فلا بد من أن يكون له ثبوت. قد يصل إلى المكلف فيكون معلوما، وقد لا يصل فيكون مجهولا. إذا فرزنا أنه غير ثابت في الواقع ومرفوع في الواقع فما معنى الجهل به؟ حدوث الجهل يستلزم القطع بعدمه بقاء، فلا يبقى على مجهوليته، وهذا خلاف ظاهر الرواية. وأما الأدلة الخارجية فالأدلة الدالة على اشتراك الأحكام بين الجاهل والعالم أنه قد يصيب الإنسان وقد يخطي، تلك الأدلة الدالة على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل تدلنا على أن الرفع في المقام ليس رفعا واقعيا وإنما هو رفع ظاهري. وبيان ذلك أن الحكم كما يمكن أن يكون ثابتا في الواقع وأن لا يكون ثابتا في الواقع، يعني بحسب نفس العنوان، يمكن للشارع أن يجعل لشيء وجوبا ويمكن أن لا يجعل له شيء وجوبا بعنوانه الأولي، كذلك بعنوان الشك. في ظرف الشك وفي مرحلة الجهل أيضا يمكن أن يجعل وجوبا في هذه المرحلة المعبر عنه بالوجوب الظاهري أو يرفع هذا الوجوب وهو معنى الترخيص، فيكون المجهول ترخيصا ظاهريا، كما أن جعل الحكم في الواقع وكذلك نفي الحكم كلاهما بيد الشارع له الوضع وله الرفع، كذلك في مرحلة الظاهر له الوضع وله الرفع. فالحكم في مرحلة الظاهر مرفوع في مقابل وضعه وجعله، وقد ذكرنا في أول بحث الزن أنه لا تنافي بين الحكم الواقعي والظاهري، يمكن جعل كلا الحكمين، يمكن أن يكون الشيء حراما واقعا ومباحا ظاهرا، واجبا واقعا ومباحا ظاهرا، لا تنافي بينهما. فمقتضى هذا الحديث مع قطع النظر عن المناقشة في السند أن كل حكم مجهول ولو كان ثابتا في الواقع وكان في الواقع واجبا او حراما في ظرف الشك وعند الجهل مرفوع فالمجهول هو الترخيص دون الالزام. وللكلام بقية وتتمة نذكرها ان شاء الله.